أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتاب مختصر النافع. كتاب مختصر النافع ألفه أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، المتوفى سنة 676 للهجرة، ويعتبر هذا الكتاب ملخص لكتاب شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، الذي يعتبر من الكتب الحية إلى زماننا هذا، ويدرس في الحوزات العلمية. وهذا الكتاب مرتب على أربعة أقسام: القسم الأول العبادات، القسم الثاني العقود، والقسم الثالث الإيقاعات، والقسم الثالث الرابع عفوا الأحكام. قسم العبادات يبدأ بكتاب الطهارة وينتهي بكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قسم العقود يبدأ بكتاب التجارة وينتهي بكتاب النكاح. وقسم الإيقاعات يبدأ بكتاب الطلاق وينتهي بكتاب النذر. وقسم الأحكام يبدأ بكتاب الصيد والذباحة وينتهي بكتاب الديات. أولا، المصنف يبدأ في البحث في كتاب الطهارة. طبعا المراد من الكتاب مصدر ثالث لكتبة، والمراد من هذا الأمر هو الجمع. طبعا يقول المصنف، ويبدأ المصنف في كتاب الطهارة. طبعا المصنف لم يبين معنى الطهارة وتعريف الطهارة. طبعا الطهارة هي النظافة والنزاهة، هذا هو المعنى اللغوي للطهارة. أما معنى الشرع للطهارة اختلف فيها الأصحاب. طبعا منهم من أطلق الطهارة على المبيح للعبادة من الوضوء والغسل والتيمم دون إزالة الخبث، ومنهم من أطلق الطهارة على المبيح للعبادة من الوضوء والغسل والتيمم وعلى إزالة الخبث أيضا. وبعض المتقدمين أطلق الطهارة على مطلق الوضوء والغسل والتيمم، سواء كانت مبيحة للصلاة والعبادة أو غير مبيحة للصلاة والعبادة، كما في كتاب السرائر لابن إدريس الحلي. والمصنف هنا لم يبين رأيه صريحا، ولكن يمكن أن يقال أن رأيه هو أن الطهارة اسم للوضوء والغسل والتيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة، ويمكن للمكلف أن يصلي ويبرأ ذمة المكلف. ثم يقول المصنف بأن كتاب الطهارة له أربعة أركان. الركن الأول يبحث في المياه وأقسام مياه وأقسام المياه وأحكام هذه الأقسام. فنقول المياه جمع ماء، وهو والأمواه دليل إبدال الهمزة من الهاء، يعني في الأصل الهمزة كان هاء ثم بدل وانقلب إلى همزة. يقول المصنف في البداية يذكر أقسام المياه وأنواع المياه، ويمكن أن يقال أن هذا التقسيم وهذا التنويع للمياه هو بسبب وجود هذه المياه وخلقة هذه المياه في هذا العالم وفي هذا الكون. ثم يبدأ المصنف البحث حول ماء المطلق والمراد من ماء المطلق. والمصنف بداية طبعا في هذا الكتاب لم يعرف المراد من ماء المطلق، ولكن تعريف المصنف لماء المطلق في باقي كتبه وخاصة كتاب شرائع الإسلام هو أن ماء المطلق وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة شيء آخر، هذا هو المراد من الماء المطلق. وطبعا هذا التعريف لا يعتبر تعريف حقيقي، تعريف بالجنس والفصل، طبعا يعتبر تعريف شرح اسمي، يعني إبدال لفظ بلفظ آخر أوضح من اللفظ الأول. طبعا عندما نقول أن هذا المائع أو هذا الشيء يستحق إطلاق اسم الماء عليه أو لا يستحق، نرجع إلى أهل العرف. العرف إذا قال هذا المائع ماء مطلق بدون قيد بدون إضافة فيعتبر ماء مطلق. أما العرف إذا قيد هذا الماء عندما أطلق اسم الماء وقيد الإطلاق بقيد أو شرط فيعتبر هذا الماء غير مطلق، إنما ماء مضاف. على كل حال طبعا لابد أيضا التنبيه إلى أمر، هو أنه يجوز تقييد بعض أفراد ماء المطلق، لابد أن يقيد، يجوز هذا التقييد، كما يقال ماء البحر من باب المثال أو ماء النهر ونحوه، وهذا التقييد لا يخرجه عن استحقاق اسم الماء المطلق. لماذا؟ لأن هذا القيد غير متعين، بل هو ظرف لهذا الماء، هذا الماء أين يوجد، فهذا شيء يعتبر ظرف لهذا الماء. على كل حال هذا هو المراد من ماء المطلق. ثم يقول المصنف ماء المطلق في الأصل، يعني عندما خلق هذا الماء ووجد هذا الماء في هذا العالم في هذا الكون بحسب الشريعة، في الشريعة أو الحكم الشرعي لهذا الماء، في الأصل هذا الماء يعتبر طاهر ولا يعتبر من الأمور النجسة أو من أحد النجاسات العشرة في الأصل طبعا. وطبعا أيضا هذا الماء أيضا مطهر، بمعنى أن هذا الماء يطهر الإنسان، يطهر المكلف، يطهر المكلف من النجاسة المعنوية أو النجاسة النفسية، ويطهر الإنسان من النجاسة الظاهرية كالبول والغائط والدم والمني. طبعا هذا الكلام إجماع في هذا الأمر، حصل الإجماع من جميع العلماء كافة، سواء كان العلماء الإمامية أو من إخواننا السنة، فقد أجمع العلماء كافة على أن ماء المطلق طاهر في نفسه ومطهر لغيره، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو أذيب من الثلج أو أذيب من البرد أو كان ماء بحر أو غيره. وطبعا يدل عليه روايات، وأيضا يدل على هذا الأمر آيات قرآنية كريمة، مثل قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا الحكم الأصلي للماء المطلق. ثم يبين المصنف المراد من أن ماء المطلق ماء مطهر، بمعنى يطهر الغير. ما معنى أن هذا الماء ماء المطلق يطهر الغير؟ يقول أنه يزيل الحدث، المراد من الحدث هو النجاسة النفسانية أو النجاسة المعنوية، هو ذلك الأثر الحاصل للمكلف عند حصول أحد الأسباب المخصوصة مثل التبول والتغوط وخروج المني وخروج الريح، ويسمى بالنجاسة المعنوية والنجاسة النفسانية والداخلية. أما المراد من الخبث أي ماء المطلق يزيل الخبث ويرفع الخبث. الخبث هو النجاسة الظاهرية، النجاسة المادية المعروف بالنجاسات العشرة. طبعا هناك بعض الفروق بين النجاسة النفسانية والنجاسة المادية. أولا النجاسة النفسانية يحتاج في رفعه إلى النية، أما النجاسة المادية لا يحتاج في رفعه إلى نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، النجاسة النفسانية لا يدرك بواسطة الحواس، أما النجاسة النفسانية المادية عفوا يدرك بواسطة الحواس، حواس المكلف، حواس الإنسان. هذا طبعا حكم ماء المطلق في الشريعة الإسلامية. ثم يقول المصنف ماء المطلق، ماء المطلق إذا إذا إذا لاقى نجاسة ما أو أحد هذه النجاسات العشرة، فأحد أوصاف الثلاثة لهذه النجاسة إما اللون أو الطعم أو الرائحة استولى على أحد الأوصاف الثلاثة للماء المطلق، فهذا الماء المطلق يعتبر نجس، يعتبر هذا الماء تنجس بالنجاسة ولا يجوز استعمال هذا الماء. طبعا يتنجس ماء المطلق باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه الثلاثة بجميع أنواعه الثلاثة، ولا فرق بين هذه الأنواع الثلاثة. ثم بعد ذلك المصنف يبدأ بتقسيم ماء المطلق إلى الأقسام الثلاثة، والعلة والسبب في هذا التقسيم هو أن ماء المطلق إذا كان ماء المطلق بمجرد الملاقات والملامسة مع النجاسة دون أن يتغير أحد أوصاف الثلاثة للماء بأحد أوصاف الثلاثة للنجاسة، هل يتنجس أم لا؟ فهنا الفقهاء قسموا ماء المطلق إلى ثلاثة أقسام، ماء الجاري وماء الراكد الكثير وماء الراكد القليل، ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة له تعريف خاص وله حكم خاص في الشريعة الإسلامية. أولا المراد من ماء الجاري، طبعا أيضا المصنف لم يعرف المراد من ماء الجاري في هذا الكتاب، ولكن ليس المراد من الجاري في هذا القيد هو أنه يجري على سطح الأرض، ليس المراد هكذا، إنما المراد من الماء الجاري يعني الماء النابع ينبع من الأرض، له مادة يخرج من الأرض. طبعا قد يسأل إنسان أو يستشكل مستشكل لماذا يسمى بماء الجاري؟ قالوا يسمى بماء الجاري من باب التغليب، يعني عادة وفي أغلب الأحيان الماء النابع الذي يخرج من الأرض يجري على سطح الأرض في الأغلب، وعند العرف أيضا حقيقة عرفية، عند العرف هذا الإطلاق إطلاق عرفي. المهم المراد من الماء الجاري هو النابع الذي له مادة، مادة متصلة مع هذا الماء، بحيث أن المكلف إذا أخذ مقدار من الماء من ذلك النبع عوض عنه عن هذا المقدار بمقدار آخر من الماء. طبعا هذا الماء هذا النوع الأول من أنواع ماء المطلق إذا استولى النجاسة على أحد أوصافه الثلاثة بأحد أوصاف الثلاثة للنجاسة من الرائحة والطعم واللون، فهذا الماء يتنجس لا إشكال في هذه المسألة، والمصنف لم يبين كيف يطهر هذا الماء. أما بمجرد الملامسة والملاقات بين ماء الجار والنجاسة فالعلماء أجمعوا على أن هذا الماء لا يتنجس بمجرد الملاقة بمجرد الملاقات ومن مجرد الملامسة. هذا مذهب العلماء كافة. طبعا لا فرق بين ماء القليل الجاري القليل وماء الجاري الكثير، طبعا هذا عند أكثر العلماء، ولكن بعض العلماء مثل العلامة قال في الماء الجاري الذي لا يتنجس بمجرد الملاقات يشترط فيه شرط هو كرية هذا الماء الجاري، إذا كان ماء الجاري دون الكر فيعتبر ماء قليل يتنجس بمجرد الملاقات وبمجرد الملاقات وبمجرد الملامسة. طبعا لابد أيضا أن نشير إلى هذا الأمر وننبه إلى هذا الأمر أنه إذا تغير شيء من ماء الجاري اختص بالنجاسة لذلك المكان وذلك الموضع وذلك الحدود دون ما فوق ذلك المكان أو ما تحت ذلك المكان أو المواضع الذي يحاذي ذلك المكان وذلك الموضع لا يتعدى إلى باقي الأماكن. هذا ملخص الكلام في الماء الجاري. أما الماء الراكد الكثير أو ما يقال له بماء الكر إذا كان مقدار هذا الماء بمقدار كر وكان راكد ومحقون يعني ليس له مادة متصلة إنما هذا الماء تجمع في مكان مخصص أو في وعاء مخصص أو في ظرف مخصص، المهم هذا الماء كان مقداره مقدار الكر وما فوق الكر يسمى هذا الماء ماء الكثير ماء الراكد الكثير أو ماء المحقون الكثير. وهذا الماء طبعا جميع العلماء أجمعوا على هذه المسألة، هذا الماء بمجرد الملاقات والملامسة مع النجاسة لا يتنجس. نعم هذا الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بأحد أوصاف الثلاثة للنجاسة يتغير. والمصنف أيضا لم يبين في هذا الكتاب كيف يطهر هذا الماء الماء الكثير أو ماء الكر المتنجس بالنجاسة. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث من الماء هو ماء الراكد أو ماء المحقون القليل، هو الماء الذي دون الكر ويسمى بماء القليل. طبعا علماؤنا أجمعوا على أن هذا الماء بمجرد الملاقات وبمجرد الملامسة مع النجاسة مع أحد النجاسات العشرة يتنجس هذا الماء، إلا ابن أبي عقيل. قال ابن أبي عقيل ماء القليل المحقون القليل أو الراكد القليل لا يتنجس إلا بتغيره بالنجاسة حيث ساوى بينه وبين ماء الكثير. طبعا هذا رأي خاص لابن أبي عقيل. هذا هو القسم الثالث من أقسام المياه المطلق. الآن نعود إلى عبارة المصنف، يقول المصنف كتاب الطهارة وأركانه أربعة: الركن الأول في المياه والنظر في المطلق والمضاف والأثار، يعني يقسم المياه بحسب الوجود إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول قسم ماء المطلق ماء المضاف والأسآر. أما المطلق طبعا المصنف لم يعرف المراد من المطلق ما هو المراد من المطلق، فهو في الأصل يعني عندما خلق ووجد في هذا الكون في الشريعة الإسلامية يعتبر هذا من من الأمور الطاهرة، لا يعتبر من الأمور النجسة. وأيضا هذا الماء أو هذا الشيء أو هذا الماء يطهر المكلف، يطهر المكلف، يرفع عنه الحدث ويزيل عنه الخبث، فهو في الأصل طاهر ومطهر، يرفع الحدث ويزيل الخبث. قلنا المراد من الحدث النجاسة المعنوية، والخبث النجاسة المادية الظاهرية كالبول والغائط والدم والمني. وكله وكل أقسام مياه المطلق بأقسامه الثلاثة لا فرق أي قسم كان، ينجس يعني يتنجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه الثلاث. إذا استولى النجاسة على الماء بأحد أوصافه الثلاثة للماء المطلق يتنجس. والمصنف هنا لم يبين كيف يطهر هذا الماء، ثم بعد ذلك يشير إلى أقسام ماء المطلق وبينا السبب والعلة في هذا التقسيم. ولا ينجس الجاري من ماء المطلق، وقلنا المراد من الجاري يعني النابع بالملاقات، بمجرد الملاقات والملامسة مع النجاسة دون أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة. ولا الكثير من الراكد، أما ماء المطلق الراكد المحقون الكثير بمجرد الملاقات وبمجرد الملامسة مع النجاسة لا يتنجس. نعم إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بأحد الأوصاف الثلاثة للنجاسة يتنجس ويعتبر من الأمور النجسة. ولا الكثير من الراكد أو من المحقون، الراكد يعني غير الجاري غير النابع، هذا القسم الثاني. وقسم الثالث، وينجس القليل من الراكد بالملاقات على الأصح، أيضا الماء القليل دون الكر من الماء الراكد إذا لاقى مع النجاسة بمجرد الملاقات وبمجرد الملامسة يتنجس ماء القليل، وأيضا ماء القليل يتنجس إذا استولى النجاسة على أحد أوصافه الثلاثة من اللون والطعم والرائحة. والمصنف أيضا هنا لم يبين المصنف كيف يطهر هذا الماء القليل المتنجس بالنجاسة على الأصح. على الأصح يشير إلى بعض الأقوال في هذه المسألة بأن ماء القليل مثل ماء الكثير لا يتنجس بمجرد الملاقات لا يتنجس، بل ماء القليل أيضا يتنجس إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بأحد أوصاف الثلاثة للنجاسة. هذا ملخص الكلام في بداية هذا البحث، واليوم نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.